بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 20 من حلقات مقرر الفقه المستوى الرابع قسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. نستهل هذه الحلقة بعون الله بالحديث عن ما ابتدأناه في الحلقة السابقة من شروط صحة البيع. فقد قلنا في الحلقة السابقة إن العلماء والفقهاء تتبعوا واستقرأوا الأدلة من الكتاب والسنة، فخرجوا بنتيجة، وهي أنه يشترط لصحة البيع 7 شروط. بدأنا ببعض هذه الشروط، فذكرنا الشرط الأول وهو التراضي من العاقدين، فلا يصح البيع إلا برضا من العاقدين، وذكرنا الدليل على هذا الشرط وبعض المسائل المتعلقة به. ثم انتقلنا إلى الشرط الثاني، وهو أن يكون العقد من جائز، أن يكون العاقد جائز التصرف، أن يكون العاقد جائز التصرف. والشرط الثالث أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه. والشرط الرابع قلنا إنه يشترط لصحة البيع أن يكون المعقود عليه مباح النفع من غير حاجة. و يعني توقفنا عند هذه أو عند هذا الشرط، ذكرنا التفصيل لهذا الشرط، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة، الأدلة على هذا الشرط وبعض المسائل المتعلقة به. فإذا من شروط صحة البيع أن يكون المعقود عليه مباح النفع، إلا ما استثناه الشرع. فكل عين مباحة النفع فإنه يصح بيعها إلا ما استثناه الشارع. فهذا يشمل أشياء كثيرة. وننتقل بعد ذلك إلى الشرط الخامس من شروط صحة البيع، وهو أن يكون المعقود عليه في البيع من الثمن والمثمن أن يكون مقدورا على تسليمه. أيضا نفصل، أن يكون الثمن مقدورا على تسليمه، وأن يكون المثمن اللي هو مقدورا على تسليمه. فلو كان للإنسان جمل شارد، هرب منه جمل، أو فرس، فيعني قال من يشتري مني هذا الجمل الشارد، ومن يشتري مني جمل الشارد، أو من يشتري مني فرسي الهارب، فجاء شخص واشتراه منه، فهذا العقد غير صحيح، لأن الجمل غير مقدور على تسليمه من قبل مالكه، والفرس غير مقدور على تسليمه من قبل مالكه. وغالبا مثل هذه العقود تكون الثمن فيها أقل من قيمته الحقيقية، لأن فيه خطورة هذا العقد، فقد يجد المشتري الجمل الذي تم العقد عليه وقد لا يجده. ولذلك في الغالب مثلا لو كان هذا الجمل قيمته يعني 5000 ريال، ففي الغالب أنه قد يأتي ويشتريه مثلا 2000 ريال، إن وجده فيكون غارم، وإن لم يجده فإنه يكون في هذه الحالة غارم. أيضا يعني سيارة مسروقة، سرقت من شخص سيارة، فنادى من يشتري مني سيارة المسروقة، في الغالب أن تكون إيش أقل أقل من قيمتها. هذا المعقود عليه الآن اللي هو السلعة في هذه الأمثلة غير مقدور على تسليمها من قبل مالكها، ولذلك لا يصح هذا العقد، عقد البيع هذا لا يصح. ما الدليل على ذلك؟ من الأدلة على عدم صحة مثل هذه العقود وأن القدرة على تسليم المعقود عليه شرط من شروط صحة البيع، أدلة يعني كثيرة، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما وجه الاستدلال من هذه الآية؟ كيف نستنبط من هذه الآية الشرط الذي ذكره الفقهاء، وهو أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه؟ قالوا إن وجه الاستدلال إن السلعة إذا لم يكن مقدور على تسليمها فإن العقد هنا يكون من عقود الميسر، وعقود الميسر يعني بتعريف مختصر هو كل عقد يكون الإنسان فيه إما غانم وإما غارم. هذا العقد الإنسان فيه إما غانم وإما غارم، كما ذكرنا في الأمثلة: سيارة مسروقة، الأصل في السيارة قيمتها 50,000 ريال، سرقت، قال شخص: من يشتريها مني 10,000 ريال؟ جاء شخص اشتراها، غامر هنا، فهو الآن إما أن يجد السيارة فيكون قد اشترى ما قيمته 50,000 ب10,000 فيكون غانم، وإما أن يعني يكون هذا العقد غرم بالنسبة له، بحيث أنه يعني سأل عن السيارة ويعني بحث عنها لم يجدها، فيكون إذن خسر 10,000 ريال من غير مقابل. ولذلك يقول أهل العلم إن السلعة إذا لم يكن مقدور على تسليمها فإن المعقود فإن العقد هنا يكون من عقود الميسر. والله سبحانه وتعالى نهى عن عقد الميسر بآية صريحة واضحة في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا دليل. دليل آخر من السنة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والعقد إذا كان على سلعة غير مقدور على تسليمها فهو من عقود الغرر. أيضا من الأدلة على عدم صحة البيع إذا لم يكن السلعة مقدور على تسليمها، قالوا: لأن بيع ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، أن ما لا يقدر على تسليمه فيه شبه بالمعدوم فلا يصح بيعه. والمعدوم يعني لا يصح العقد عليه، فلا يصح العقد على جمل شارد أو فرس هارب أو طير في الهواء ونحو ذلك. هنا تأتي مسألة وهو بيع المغصوب. هل يصح بيع المغصوب أو لا يصح بيع المغصوب؟ يعني هل المغصوب يدخل فيما لا يقدر على تسليمه أو لا يدخل؟ إنسان غصبت منه أرض أو غصبت منه سيارة فباعها، هل يصح هذا العقد أو لا يصح؟ قال أهل العلم إن هذا العقد لا يصح إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون المشتري هو الغاصب نفسه، فإذا باعها على الغاصب نفسه برضا منه مع بقية اكتمال بقية الشروط فحينئذ يصح العقد. فإذا البيع المغصوب من غاصبه أو بيعه على غاصبه هذا يجعل العقد صحيحا. الحالة الثانية أن يبيعه على شخص يقدر على انتزاعه من الغاصب، أن يبيع على شخص يقدر على انتزاعه من الغاصب. فإذا كان العقد تم مع شخص قادر على انتزاعه من الغاصب إما لوجاهته أو لقوته أو نحو ذلك، فحينئذ يصح هذا العقد، وما سوى ذلك فلا يصح بيع المغصوب ويكون في عداد ما لا يقدر على تسليمه. أيضا من شروط صحة العقد، من شروط صحة العقد، قالوا يشترط في العقد، يشترط في المعقود عليه أن يكون معلوما عند المتعاقدين، يشترط في المعقود عليه أن يكون معلوما عند المتعاقدين، فلا يصح شراء ما لم يره أو رآه وجهله لطول المدة ما بين العقد وما بين الرؤية. أو لا يصح بيع الحمل في البطن، ولا بيع اللبن في الضرع، يعني بيعها منفردين، لأن كل هذه من يعني من الأشياء المجهولة، فالحمل في البطن لا يرى، اللبن في الضرع لا يرى، فإذا باعه باع الحمل منفردا قال بيعك ما في بطن هذه الناقة، بيعك ما في بطن هذه الشاة بكذا، فهذا العقد لا يصح، لأنه من شروط صحة العقد أن يكون المعقود عليه معلوما لدى المتعاقدين. والعلم يعني العلم بالمعقود عليه إما أن يكون عن طريق الرؤية، وإما أن يكون عن طريق الصفة المنضبطة، إما يكون عن طريق الرؤية أو عن طريق الصفة المنضبطة. ولذلك إذا تم العقد على شيء مجهول فإنه لا يصح، سواء كان الجهالة في الثمن أو الجهالة في المثمن، أو قال أبيعك هذه السلعة بما في بطن هذه الناقة، لا يصح، لأن الثمن هنا مجهول، الثمن مجهول. أو قال أبيعك ما في بطن هذه الناقة بألف ريال، أيضا لا يصح، لأن المعقود عليه، لأن السلعة هنا أو لأن المثمن هنا مجهول لدى العاقدين. ما الدليل على عدم صحة العقد إلا إذا كان المعقود عليه معلوما لدى المتعاقدين؟ طبعا أدلة منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فإذا كان المعقود عليه مجهولا فإنه يكون داخل في الميسر، فلو مثلا قال بعتك ما في جيبي هذا بألف ريال، وهو لا يعني ما يعلم ما في ماذا في الجيب، بعتك ما في هذا الصندوق من كتب بكذا ونحو ذلك، فإن المشتري يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم وإما غارم، وحينئذ يكون داخل في عقد الميسر. أيضا من الأدلة على اشتراط العلم بالمعقود عليه أن العقد على ما لم يرى أو ما لم يعلم يكون من قبيل الغرر. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. العقد على مجهول يعد من الغرر. أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة ونهى عن بيع المنابذة، والحديث متفق عليه. بيع الملامسة يعني كأن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، أي ثوب لمسته يعني يصف أو يضع أمامه مجموعة ثياب متفاوتة في الثمن، ثوب قيمته 1000 وثوب قيمته 100 وثوب قيمته 10 ريالات، فيقول هذه الثياب الآن أي ثوب ألمسه فقيمته عليك ب يعني 100 ريال، فقد يلمس الثوب الذي ب1000 ريال فيكون المشتري غانم، وقد يلمس الثوب الذي قيمته 10 ريالات فيكون المشتري غارم في هذه الحالة، والعكس بالنسبة للبائع قد يكون غانم وقد يكون غارم. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة، مثاله أن يقول أي ثوب مثلا لمسته فهو عليك بكذا، أو عند مجموعة سلع متفاوتة في القيمة فيقول أي سلعة لمستها فهي عليك بكذا، فهذا العقد لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة، بيع المنابذة كأن يقول أي ثوب نبذته فهو عليك بكذا، يكون هذا الثياب موضوع في سلة وموضوع في صندوق وهي متفاوتة في السعر، فيقول ادخل يدي وأي ثوب نبذته أخرجته، أنا لا أرى هذا الثوب وأنت أيضا لا تراه، فأي ثوب نبذته فهو عليك بكذا، فهذا منهي عنه. أيضا يعني جاء الشرع بالنهي عن بيع الحصات، هذا ما يدل على اشتراط صحة أن يكون المعقود عليه معلوما لدى العاقدين. بيع الحصات يقول مثلا ارمي حصات فعلى أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا، وكل هذه العقود الواضح فيها الجهالة وهي داخلة في عقود الميسر. إذن بهذا نكون قد عرفنا شروط صحة البيع، أعيدها على يعني سبيل الإجمال حتى تكون حاضرة. فالشرط الأول التراضي من العاقدين، الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، والشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه، والشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما، والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما. هذه هي شروط صحة البيع. فشروط صحة البيع 7، لا بد أن تكون حاضرة لدى كل شخص يقدم على مثل هذه المعاملة، فإذا توفرت هذه الشروط فإن العقد يكون صحيح، لأنه استوفى شروطه الشرعية، وإذا تخلف شرط من هذه الشروط فإن العقد لا يصح، لأن هذه الشروط كما سمعتم يعني عليها أو لها أدلة من الكتاب ومن السنة. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع آخر في باب المعاملات، وهو باب الشروط في البيع اللي انتهينا منها، شروط البيع. الآن ننتقل إلى الشروط في البيع، والشروط في البيع كثيرة وكثيرة الوقوع، والناس يحتاجون إليها، فقد يحتاجها المتبايعان وقد يحتاجها أحد المتبايعين، فاقتضى ذلك بحث الشروط في البيع وبيان ما يصح منها وما يلزم وما لا يصح وما لا يلزم. والفقهاء رحمهم الله يعرفون الشروط في البيع بأنها إلزام أحد العاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، إلزام أحد العاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. يعني مثاله كان يقول يعني أشتري منك هذه السلعة 100 ريال بشرط أن توصلها إلى بيتي، أشتري منك هذه السلعة بشرط أن يعني تكون هي غير مركبة مثلا، فيقول أشترط منك تركيبها، أشترط عليك تركيبها، ونحو ذلك من الشروط. فإذا إلزام أحد العاقدين الآخر ما له فيه منفعة، هذا هو معنى الشروط في البيع، إلزام يعني أن يعني أحد العاقدين الآخر، يعني ليس هناك إلزام من الشرع وإنما هو إلزام من أحد العاقدين سواء كان من البائع أو كان من المشتري. إلزام أحد العاقدين الآخر بسبب العقد، يعني الذي دعا هذا الإلزام وهو العقد الذي استدعى هذا الإلزام هو العقد، ما له فيه منفعة، بحيث أن يكون قصده من هذا الشرط تحصيل منفعة من المنافع، تحصيل منفعة من المنافع، فقد يكون النفع عائد على المشتري وقد يكون النفع عائد على البائع. النفع العائد على المشتري مثل ما ذكرنا، يقول أشتري منك هذه السيارة، وهو هذا شخص مكان إقامته مثلا في الرياض، والسيارة اشتراها من مثلا من مدينة جدة مثلا، فيقول أشتري منك هذه السيارة بألف مثلا بمئة ألف ريال بشرط أن توصلها لي إلى الرياض، فإذا رضي البائع بذلك لزمه أن يوصلها له إلى المكان الذي حدده المشتري. فالنفع هنا واضح أنه للمشتري، قد يكون النفع للبائع، قد يكون النفع للبائع. مثاله يقول البائع أبيعك هذا البيت بخمسمائة ألف ريال بشرط أن أسكنه ثلاثة أشهر، يعني ما أخرج منه إلا بعد ثلاثة أشهر، فهنا النفع واضح أنه للبائع، فهنا إلزام أحد العاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. لعله بهذه الأمثلة وبهذا التوضيح يكون باب الشروط في البيع واضح، ولذلك يبحث الفقهاء في هذا الباب كل ما يتعلق بأحكام الشروط في البيع، من حيث الصحة، من حيث عدم الصحة، من حيث الإلزام وعدم الإلزام. وقبل أن نبدأ بتقسيم الشروط في البيع، لا بد أن نذكر التفريق بين شروط البيع اللي سبق أن ذكرنا للشروط السبعة وبين الشروط في البيع. فما الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع؟ الفرق الأول أن شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، فالإخلال بها يفسد البيع. وأما الشروط في البيع فلا يتوقف عليها صحة البيع، وإنما يتوقف عليها الإلزام بالبيع، فمن لم يفي بما اشترط عليه فله حق الفسخ، ولكن لو رضي بالمخالفة فإن البيع يلزم. يعني اشترط البائع على المشتري، اشترط البائع على المشتري أن يسكن الدار مدة ثلاثة أشهر كما مثلنا، هذا شرط في البيع، شرط في البيع. يتوقف على الشروط في البيع لزوم العقد، يعني لو جاء المشتري بعد يومين من العقد وقال يلا أخرج، قال لا أنا اشترطت عليك هذا الشرط، هذا الشرط يعني عليه شهود وفي بينات. فهنا يعني لو قال أنا لا أريد أن أتمم هذا العقد، لا أتمم هذا العقد، يقول لأن أنا أريد الآن أنك تخرج من البيت حتى أسكنه، فحينئذ الخيار يكون للبائع، ممكن أن يقول يعني يتمسك بهذا الشرط فيلزمه به، وممكن أنه إيش أنه يعني يقول خلاص أنا سأفرغ البيت بعد يومين ويعني أسلمها لك. فإذا هذا الشرط من حق الذي اشترطه، إن شاء تمسك به وطالب بإتمامه، وإن شاء تنازل عنه ولم يطالب بإتمامه. فإذا الشروط في البيع يتوقف عليها إلزام العقد، أما شروط صحة البيع فيتوقف عليها صحة العقد. الوقت الحلقة شارف على الانتهاء بل انتهى، وسنعود إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله لنعيد هذا الفرق ونبين بقية الفروق إلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.